إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ويتجدد اللقاء مع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المبارك والمسمى برفع الملام عن الأئمة الأعلام. وكنا قد بلغ بنا المطاف إلى السبب الرابع من أسباب عذر ابن تيمية للعلماء في الاختلاف، ونعود وننبه أن هذا الكتاب ينزل مسألة المذهبية في منزلتها الصحيحة ويجعلها في النظر الصحيح، وأن الأئمة والعلماء وسائط ووسائل إلى كلام الله ورسوله، ولا يعدو قدر العلماء ذلك. والله عز وجل اختبر عباده وامتحنهم وابتلاهم بماذا؟ قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجعل طاعته طاعة جل في علا، طاعة مستقلة، ثم جعل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، ثم جعل طاعة أولي الأمر بنوعيهما طاعة تبعية. فطاعة العلماء وطاعة الأمراء ما أطاعوا الله ورسوله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. ولذلك الذي يبتلى به، الذي نحن مبتلون به، اسمعوني يا طلبة العلم، أرجو أن تسمعوني، اسمعني الإخوة جميعا، المبتلى به طلبة العلم الاجتهاد في طلب العلم، والاجتهاد في بلوغ المرتبة التي تؤهلك إلى الترجيح بين أقوال العلماء، فإن هذا الواجب في أول الطلب، ثم يبقى ذلك الواجب مسيرا معك حتى تستوي في الطلب، فإذا استويت في الطلب الواجب في حقك العمل بمقتضى الكتاب والسنة، فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله ما ابتلانا في كتابه باتباع أحد من الأئمة والعلماء، والأئمة والعلماء في مجرد وسائل ووسائط لا يتجاوزون ذلك. وقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا في حق من لا يعلم، أما من طلب العلم وتعلم وأراد الترقي في مراتب العلم لا بد أن يجاهد في الطلب حتى ماذا؟ حتى يستوي، فيبلغ منزلة القدرة على الترجيح بين أقوال الأئمة والموازنة والنظر في مذاهبهم وأصولهم والترجيح بينها. وكما قلت وأقول وأكرر وأعيد وسأبقى أقول وأنادي بأعلى صوتي إلى أن يجعل الله لصوتي البلاغ، الأمة ما عادت تحتاج إلى مجتهد مستقل، خلاص باب الأحكام العملية انتهى، أقصد فيما يتعلق بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام وما يستمد من النصوص في الأحكام في زمن الرسالة والوحي، وفي زمن الصحابة والتابعين، وفي زمن تابعيهم بمرورا بالأئمة الأربعة، استقر باب الأحكام العملية، وبقي النظر فيما؟ بقي النظر في النوازل والمستجدات من المسائل، والنظر في النوازل والمستجدات في ظني لا يجوز ولا يصح لمن كان يقلد مذهبا تقليدا فجا أعمى تاما أن ينظر في النوازل والمستجدات، لا يصح له ذلك، لأن همه الأول والأعلى والأكبر ماذا؟ أن يطرد مذهبه وأن يجعل المذهب مضطردا، فإنه سيأتي بالنوازل وأحكامها فيحيطها ويقيمها بناء على ماذا؟ على المقرر في مذهبه أحيانا ولو كان في ذلك كلفة ومشقة على المكلف. ولذلك هذا بخلاف من استقل بنظره، من فهم الفقه وعرف مناهج العلماء وقواعدهم في الاستنباط واستوى عنده العلوم ثم أراد ينظر في النوازل، فإن نظره في النوازل يكون محاطا بمقاصد الشريعة وحكمها، وفي النظر في رحمتها للمكلفين ودفع المشقة عنهم. وكما قال سفيان: ليس الفقه أن تقول هذا حلال وهذا حرام، هذا يحسنه كل من ادعى العلم، إنما الفقه ماذا؟ قال: رخصة من ثقة، النظر في مقاصد الشريعة وسعة الشريعة ورحمة الشريعة، هذا من ينظر فيه؟ لا يستطيع أن ينظر فيه المذهبي، لأن غاية المذهبي ماذا؟ إحكام وجود المذهب، وجعل أن مذهبه نافذ في أحكامه وسيطرة المذهب. ولذلك نعود ونكرر يا إخوة يا طلبة العلم، نحن لسنا ضد المذهبية بمعنى اتخاذها وسيلة للطلب بس، أما الاعتقاد والعمل فالواجب على كل مسلم أن يجتهد في البحث عن القول الذي يعتقد أنه مراد الله وحكمه، سواء كان طالب علم وعالم فينظر في النظر في الأدلة والمسائل والأقوال والمذاهب والترجيح بينها، وإن كان عاميا فله سبيلان: أولا أن يبحث عمن يسأل فيسأل الأعلم والأورع، ثانيا أن يطمئن قلبه. ولذلك ذكر الأصوليون مسألة: هل يحق للعام أن يطلب المفتي دليله على فتوى؟ نص بعض الأصوليين أن هذا حقه، بل ابن حزم رحمه الله تعالى ألزم العام المستفتي بذلك، فلو ذهب العامي يستفتي مفتيا فقال له: ما حكم كذا؟ قال: الوجوب. قال: أعطني دليلك. بيجي بعض الناس بقول والعام شو عرفه؟ يا أمة الإسلام، ما كونوا واقعيين، كونوا واقعيين. نحن يأتينا الناس يسألنا في مساجدنا في مراكزنا في دعواتنا، الناس لما تنقل لهم قولا ولا يجدون فيه مساغا عندهم يبدأ يسألك: من أين هذا القول؟ تورد أدلة الكتاب وأدلة السنة وقول الصحابة و حتى يطمئن قلبه إلى القول الذي تقرره. هل مر المسلمين بالمرة؟ جعلتوهم عدمي فهم بتاتا وكأنهم آلة؟ ولذلك للأسف كثير من التنظير في هذا الباب ليست فيه واقعية، وتنظير بارد ومنزوع عن واقع المسلمين. ولذلك إن صلح الحال في زمان لا يلزم أن يصلح في الزمان كله، وإن صلح في مكان لا يلزم أن يصلح. اليوم يا دعاة المذهبية الفجة بصورتها الفجة، اليوم أنت بتقول لعام من عوام المسلمين المسألة حرام، بكبس بعرف كل أقوال المذاهب ويأتيك يحاججك، بيقول لك: أنت تقول حرام وفلان يقول حلال، وأفتى فلان واستدل بحديث كذا. هذا نتعرض له. فلذلك المسألة ليست كما تصور، وليس الحال كما ينقل، هي فقط تسلط بالقول والرأي الذي يريده بعض الناس. لما؟ لأن المذهبية تخدم مآرب عقدية في ترسيخ مذاهب عقدية يعتقدها أصحاب دعاة المذهبية. ليست الموضوع انتصار للمذهب، وليس الموضوع في حقيقته لمنع الفوضى في الفتية كما يزعمون. والله قلنا ما كانت تعيش فوضى في الفتية، كنا نعيش فوضى في الفتية، كنا نعيش فوضى في الفتية. كان المسلمون يعبدون ربهم ويقصدون بيوتهم ويسألون عن دينهم، والحياة كانت ماشية، ما كان في فوضى بهذه الصورة. إنما ما الذي يريده قول كثير من الناس أو من هؤلاء؟ إنما يريد ترسيخ مذهب ماذا؟ عقدي أو عقائدي. والجسر لترسيخ هذه المذاهب العقائدية ما هو؟ المتون المذهبية والكتب المذهبية، لأن الكتب المذهبية عند المتأخرين كتبت بعقائد معينة ومناهج معينة ومسالك معينة. فالذي يقرأ عند الحنابلة عند المتأخرين راح يطلع مفوض. بعض الحنابلة له أقوال بجواز الطواف بالقبر والتبرك به والدعاء عنده والسؤال عنده، وهم حنابلة. إذن ليست المسألة كما تصور يا أحبة، وليس كما ينقل. وهذه الصورة الوردية التي ينقلها دعاة المذهبية، بهذه الصورة الوردية التي تصور، الناظر في تاريخ الفقه يجد أن الواقع ليس كما يذكر. بل إني أقول، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم، إن سيرة المذاهب الفقهية ليست كما يصورها أصحابها. السيرة التي نقرأها وندرسها، وأن فقه أهل الكوفة تمثل بفقه أبي حنيفة، وفقه أهل الحجاز تمثل بفقه مالك، وفقه أهل الشام، وفقه أهل الحجاز والكوفة اجتمع في الإمام الشافعي، وفقه أهل الحديث اجتمع في الإمام أحمد، بهذه الصورة الوردية التي يصورها أصحاب المذاهب، فإن هذا الأمر ليس بإطلاقه ويحتاج إلى مراجعات ونظر. والقارئ في سيرة المذاهب يجد أن هناك تحكم وقعت له المذاهب، وقامت في داخل المذاهب حركات تصحيحية تنزع بالمذاهب بالعودة إلى أصول الكتاب والسنة، وإلى أن فقه الأئمة هو فقه مستمد من الأصول، وأن الأئمة يعظمون الكتاب والسنة والوحي على حساب أقوالهم، وأن الأئمة يقرون بالخطأ ويقرون أحيانا بوقوع الغفلة منهم، يقبشر يقرون بهذا. فالصورة التي مثل ما قول أحدهم قال مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أخذ من 1000 وكذا صحابي منهم 70 بدريون، 1500 صحابي فقه الإمام أبي حنيفة، من 1500 صحابي منهم كم؟ 70 ماذا؟ بدريون. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى مختلف في تابعيته، والراجح أنه أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والعلماء مختلفون هل رآه أم لم يره. أما موضوع الرواية والسؤال فهذا الجزم مقطوع بنفيه، إنما بقي في مسألة الرؤية وقع خلاف، ونسب بعضهم للإمام الدارقطني رحمه الله أنه يقول بالرؤية والسؤال، ولما رجعنا إلى سؤالات البرقاني للإمام الدارقطني وجدنا الدارقطني ينفي الرؤية حتى ويقول تحتمل، سياقه يقول بالاحتمال. فجعل الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقه مأخوذ من 70 بدريين من أهل بدر، وهكذا مبالغات وتصورات قامت في المذاهب حركات تصحيحية، وأراد أصحابها أن يردوا المذاهب إلى النصاب الصحيح. عند الحنفية قام بعض الأئمة كالكمال بن الهمام، وبعض الأئمة والفقهاء كالشرنبولاني ومن شاكلهم، أراد أن يحيي موضوع الدليل في المذهب. عند الشافعية كثير من هؤلاء، ابن أبو شامة، ابن أبي شامة، الإمام البلقيني رحمه الله تعالى، كثير أبدا، الإمام مالك رحمه الله تعالى. لما المذاهب بقيت بهذا السنن وهذا الطريق؟ ولماذا تم اعتبار المعتمد 1 دون 2 و3 دون 4؟ هذه مسائل ما زالت تحتاج إلى بحث ونظر في سيرة المذاهب. فلذلك إخواني أرجع أقرر وأقول، المذهبية هي وسيلة للعلم وليست غاية للعمل. أما العمل والاعتقاد فالواجب في حق المسلم إن كان طالب علم وهو أولى من غيره، الواجب في حقه ماذا؟ أن يجتهد في بلوغ حكم الله ومراده من كتاب وسنة فيما يطيق من ذلك من خلال السؤال والطلب والبحث والنظر حتى يستوي في ذلك. نرجع إلى الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، واليوم سنجتمع ونلتقي إن شاء الله تعالى على السبب الرابع، والسلطان يعيننا على تمامه فإنه على وجازته، لكنه سبب مليء جدا جدا جدا ويحتاج إلى تفصيل، فالسلطان يعيننا ويبارك لنا في الوقت والهمة، إنه جواد كريم رحمن الرحيم. هات يا أبا مريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: السبب الرابع اشتراطه في الخبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفها فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف القياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. هذا السبب من الأسباب المهمة جدا، ووقع بسببه خلاف كبير، والذين يستقلون بهذا السبب في المخالفة هم أئمة الحنفية. فالذين اشترطوا عرض الحديث على الكتاب والسنة إذا كان خبر واحد هم الحنفية، والذين اشترطوا أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول هم الحنفية، والذين اشترطوا انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى هم الحنفية. وقد يوافق الحنفية بعض الفقهاء من المذاهب الأخرى وقد يخالف. وكلامنا هنا يتمحور حول مسألة ماذا؟ مسألة الخبر، مسألة الخبر الواحد. وقبل أن نتكلم في هذه المسائل ولو بإيجاز وإشارات، لا بد من كلمة ولو فيها نوع تفصيل أو نوع تطويل فيما يتعلق بخبر الواحد. وأبدأ كلامي في خبر الواحد ابتداءً في الكلام في معناه وما هو خبر واحد. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نعرج فيما يتيسر إلى بعض الإشارات السريعات المتعلقات فيما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مسائل. الأمر الأول، ما هو خبر الواحد؟ تعرفون إخواني، كثير من أهل العلم له موقف سلبي من الاحتجاج بالخبر الواحد سواء في العقائد والأحكام، صح؟ صح. ومرد هذا السبب بالجملة إلى وجود شبهة أو صورة شبهة أن الخبر الواحد يحتمل الخطأ والكذب. ولما تمكنت هذه الشبهة كما سأذكر لكم في سلسلتها في شيء من تاريخها وشيء من تاريخ الكلام في الخبر الواحد، ولما تمكنت هذه الشبهة في العراق والكوفة على يد أئمة المعتزلة والقدرية وكانوا يمنعون من الاحتجاج بالخبر الواحد مطلقا، سرى هذا القول إلى أئمة وفقهاء، ولكنهم قد خالفوا في التفصيل ووافقوا في صورة التأصيل لا في كمالها وحقيقتها. موضوع خبر الواحد إخواني موضوع مهم وموضوع خطير جدا جدا جدا، لأن الشريعة في غالبها إنما تعتمد على أخبار الأحد. من أكثر، أخبار الواحد ولا أخبار المتواترة؟ أخبار الواحد، سواء في العقائد وسواء في الأحكام. خلينا نبدأ ابتداء في التعريف ونعرف ماذا نقصد بخبر الواحد ومراتب الختم بخبر الواحد وأقسام، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ننتقل إلى المسائل وما نعتقده في شأن الخبر الواحد. أولاً، تعرفون الخبر شو معناه وشو معنى وما هو معنى النبأ والخبر. الخبر هو النبأ الذي يأتيك عمن تستخبر، وقيل أن الأصل خاء باء راء يدور على أمرين، يدور على العلم ويدل على اللين والرخاوة، فيقولون الأرض الخبار أي الأرض الرخوة. وأما الخبر عند أهل الحديث فهو بمعنى الحديث، بالجملة بمعنى الحديث. بعضهم يفرق، تفضل. بعضهم يفرق بين الخبر والحديث والأثر، فالخبر يشمل الحديث والأثر، والحديث ما رفع للنبي، والأثر من كان لدونه. والخبر يشمل ما رفع للنبي والصحابة وما وقف على الصحابة وما كان للتابعين وما كان في التاريخ، وما فيجعلون الخبر أشمل. ولكن الصحيح عند النظر في استعمالات العلماء فمصطلح الخبر ومصطلح الحديث والأثر عند علمائنا سواء. أما الأصوليون فكلامهم في الخبر قالوا هو تعرفون، قالوا الأخبار أو النصوص إما إنشاء وإما خبر. الإنشاء ما فيه طلب فعل أو ترك، والخبر قالوا ما يحتمل التصديق والتكذيب أو يحتمل الصدق والكذب. وبعضهم يعني شكل في العبارات، فمنهم من قال ما يدخله الصدق والكذب، ومنهم من قال ما دخله الصدق والكذب، وبعضهم صار يفرق في ذلك. منهم من قال ما يدخله الصدق والكذب، منهم من قال ما دخله الصدق أو الكذب، ومنهم من قال التصديق والتكذيب، ومنهم من عرف بصورة أخرى فقال هو اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه يسكت السكوت يحصل السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها. الحاصل من كلام الأصوليين في الجملة أن الخبر إما أن يكون ما يحتمل التصديق والتكذيب، أو أن يكون نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها عنه ويحصل السكوت عليه. فأنا أقول أخبرك فلان طبيب، نسبت الطول إلى فلان، قلت لست ليس طويلا، سلبت الطول عن فلان ويحصل السكوت على هذا، فهذا يعتبر خبرا لا إنشاء لا طلب. أما الأخبار، تقسيم الأخبار من حيث بلوغها إلينا أو من حيث تعدد الطرق، فالأصوليون قسموا الأحاديث إلى متواتر وأحاد، أو متواتر مشهور وأحاد، أو متواتر مشهور مستفيض وأحاد. هذا التقسيم من قسمه أصلا؟ من؟ الأصوليون. أما أهل الحديث فلم يقسموا هذا التقسيم ابتداء. لما؟ لأنهم لا يحتاجوا، لأن الخبر المتواتر ليس من شأن الإسناد. فعلماء الحديث لا يدرسون الخبر المتواتر من حيث الثبوت من عدمه، لأن الخبر المتواتر ماذا؟ ثابت قولا واحدا. ولذا شأن التواتر يتعلق بعلم الأصول أكثر من شأنه تعلقه بعلم الحديث، وقد نص على هذا الأئمة الحفاظ. خليني قبل ما نأتي على قصة التقسيم نبدأ بتعريفات سريعة إلى تعريف المتواتر. المتواتر في اللغة التتابع، تتابع الأشياء. وأما في الاصطلاح هو ما نقله أو رواه جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وعمدتهم قالوا في النقل الحس، وقالوا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس، أو خبر عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس مفيد للعلم بنفسه. من هذا نفهم أن الخبر المتواتر لابد له من ماذا؟ من شروط. أولاً ماذا؟ كثرة عدد المخبرين. لكن هذه الكثرة لابد من شرط، ما هو؟ أحسنت، تحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. إذن أول شرط في المتواتر كثرة عدد المخبرين. ثاني شرط أن يخبر عن علم لا عن ظن. ثالث شرط أن يكون علمهم ضروريا مستندا إلى محسوس لا معقول. رابعا أن يستوي الطرفان والواسطة في هذه الصفات وفي استفاء العدد، يعني من أول الإسناد، من أول مخرج الحديث إلى آخره لابد من توافر هذه الشروط، يعني عدد عن عدد عن عدد عن عدد، تحيل العادة في جميع طبقات السند تواطؤهم على الكذب، مستندهم في الخبر الحس، واضح؟ فأن تكون هذه الشروط متوافرة ماذا؟ في كل طبقات السند. هذا ماذا يسمى الخبر؟ الخبر المتواتر. يتبع المتواتر على التقسيم الثلاثي المشهور أو المستفيض. بعض العلماء جعل المشهور والمستفيض من أقسام الخبر الواحد، ليس قسيما للمتواتر والأحد. يعني من العلماء من قسم الأخبار من حيث بلوغها، من حيث بلوغها وطرق وتعدد طرقها إلى ثلاث أقسام أو إلى قسمين. القسم الأول ماذا قسم؟ متواتر، مشهور، أحد. القسم الثاني ماذا قسم؟ متواتر، أحد. فجعل المشهور من أقسام من؟ خبر الواحد. خبر الواحد واضح؟ الذين قسموا فجعلوه ثلاثة في الغالب هم الحنفية، والذين قسموا تقسيما آخر بعض الأصوليين من غير الحنفية. المشهور في اصطلاح الحنفية ومن حذا حذوهم قالوا هو ما كان من الآحاد في الأصل، يعني أصل المخرج رواه واحد تمام، أو رواه اثنان ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم طواطؤهم على الكذب، وهم القرن الثاني بعد الصحابة من بعده. مثل حديث ماذا؟ مثل حديث من؟ إنما العمل بالنيات. فالذي رواه من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رواه عنه تابعي تابعي تابعي، ثم ماذا؟ قالوا الحديث اشتهر واستفاض، تمام؟ حتى قال بعضهم في عبارة أخرى قال ما كان أوسطه وآخره على حد التواتر وأوله على حد الخبر الواحد. يعني الخبر هكذا المشهور هكذا يبدأ، يكون أحاد ثم ماذا؟ يشتهر ويستفيض حتى قد يبلغ إلى حد ماذا؟ إلى حد التواتر. لكن صورة التواتر لم تقع وين؟ في أصل السند في مخرجه. قالوا وقالوا كما قال السرخسي رحمه الله تعالى في أصوله، قال باعتبار الأصل هو من الأحاد، وباعتبار الفرع هو من التواتر. هذا الخبر المشهور، وهذا الخبر عند الحنفية فيه ضرب شبهة صورة لا معنى كما يقول، لأنه لما كان من الأحاد في الأصل كان في الاتصال ضرب شبهة صورة، في إشكال أن الخبر الواحد فيه مظنة الخطأ، فيه مظنة الكذب، لما كان ماذا؟ واحدا. نشأ الأصل الإسناد في مخارجه الأولى، طبقاته الأولى على الخبر الواحد، ولما تلقت الأمة بالقبول مع عدالة الرواة وتصلبهم في الدين صار بمنزلة ماذا؟ متواتر. فخبر المشهور عندهم له أحاد وله متواتر، لكنه من حيث الاستدلال أعلى من الأحاد ودون المتواتر. ولذا قالوا هذا الحديث المشهور، قال بعض الحنفية يوجب علم الطمأنينة ولا يوجب علم اليقين، وفسرهم بعضه بأنه ظن كأنه اليقين، يعني هو ظن غلب الظن يقارب اليقين لكنه لا يبلغ إلى درجة اليقين، تمام؟ ووافق جمع من أهل العلم الحنفية في إفادة هذا القسم من الأخبار العلم وجعله في منزلة بين المتواتر والأحد، وافقهم على ذلك الجمع. فمثلا أبو محمد يوسف بن الجوزي ولد أبي الفرج ابن الإمام بن الجوزي المعروف، له كلام قال هو ما ارتفع الضعف الأحاد ولم يلتحق بقوة التواتر، وذهب إلى أنه متوسط بين التواتر والأحاد جماعة من الأئمة والأصوليين، الأستاذ أبو إسحاق وأبو منصور التميمي وابن فورك وجماعة، قالوا إلى أن الأحاد إلى أن المشهور واسطة بين المتواتر والأحاد يوجب علما نظريا لا استدلاليا. طيب هذا بالنسبة لهذا التقسيم أو هذا القسم من أقسام الحديث من حيث البلوغ. فعلى التقسيم الثلاثي جعل المشهور ماذا؟ مرتبة بين ماذا؟ بين مرتبتين، فجعلوه بين المتواتر فلم يبلغ يقينه وحده، وجعلوه الأحاد لم يبلغ ضعفه والشبهة تمكن الشبهة فيه. عندنا أيضا هذا التقسيم اللي هو إلى متواتر وأحاد وإلى متواتر مشهور وأحاد، هذا التقسيم له قصة وله تاريخ. قبل أن نبدأ بالعرض التاريخي خلينا نأخذ قصة أو عفوا تعريف الأحاد. خبر واحد بالجملة عند الإطلاق يراد ما يرويه شخص واحد، واضح؟ أما في الاصطلاح فالعلماء عرفوا خبر الأحاد لا سيما الأصوليون عرفوه ثلاث تعريف، أضعفها قولهم خبر لا يفيد بنفسه العلم، يعني هو بنفسه مجرد لا يفيد ماذا؟ لا يفيد العلم. حتى يفيد العلم لابد من ماذا؟ لابد من قراء يحتف بها فترفعه من القدر الذي يمنعه من الاحتجاج إلى ماذا؟ إلى رتبة الاحتجاج. التعريف الثاني على تعريف على التقسيم الثنائي قالوا هو ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم. على التقسيم الماذا؟ ثنائي. على التقسيم الثلاثي هو ما لا يبلغ حد ماذا؟ حتى الشهرة. إحنا نتكلم عن تعريف خبر الواحد عند من يا أخواننا؟ عند الأصوليين، عند المحدثين. تعريف الخبر الواحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى عزيز، إلى غريب فرد، وعزيز ومشهور. وهذه الأقسام الثلاثة هي الحكم عليها من جهة العدد في الإسناد وطبقاته، ليس من جهة إفادة العلم كما عند الأصوليين. لأن الأصولي يتعلق فيما عمله يتعلق بأمرين: بتثبيت الحجية وتقرير قواعد الاستنباط، هذا عمل الأصولي. فيعرف التعريفات بناء على ماذا؟ على عمله، وهو أنه يثبت حجية الدليل يصلح للاحتجاج، ثم يعلمني كيفية الاستنباط من هذا الدليل من خلال قواعد الاستنباط. هذا عمل الأصولي، واضح الكلام؟ بخلاف المحدث، المحدث عمله يتعلق بماذا؟ بتثبيت الأخبار قبولا وردا. فلما يعرف المحدث خبر الواحد من جهة الإسناد فيقول لك هو ينقسم ثلاث أقسام: إما أن يكون فرد غريب، أن يكون في أحد طبقاته ماذا؟ راب واحد. وإما أن يكون عزيز، أن يكون في إحدى طبقاته راويان. وإما أن يكون مشهور على تعريف المحدثين الذين أخذوا هذا التقسيم من الأصوليين، قالوا أن يكون ثلاثة ما فوق ولكن لم يبلغ حد التواتر. وبعضهم من جعل العزيز اثنين وثلاث وجعل ما فوق الأربعة، هذا يدخل في دائرة الشهرة، واضح؟ وبعضهم فرق بين المستفيض والمشهور، فبعضهم جعل المشهور قسم والمستفيض قسم، فالمستفيض أعلى من المشهور، وبعضهم جعل المشهور أعلى من المستفيض. كل هذا يا إخوانا تقسيم. أنا الذي يهمني الآن أن تعرف شيئا، أن الأخبار ليست على رتبة واحدة من جهة ماذا؟ من جهة بلوغها. فإن أخبار بلغتنا بطرق كثيرة عدة من أصلها ومخرجها من الصحابي من دونه، وهي المسمات بالتواتر. وعندنا من الأخبار ما كان دون ذلك فهي المسمات بالمشهور أو المستفيد، وعندنا أخبار ما دون ذلك وهي المسمات بماذا؟ بخبر الأحد. لما يقولون خبر الأحد الحنفية من يقصدون؟ من يقصدون؟ هل يقصدون المشهور؟ ما دون المشهور، أحسنت. لما يقولون خبر الواحد وخبر الآحاد يقصدون ما دون المشهور. طيب، إذن قلنا التعريف الثاني لخبر الواحد هو ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم. والتعريف الثالث هو الحديث الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا ما لم يبلغ الشهرة والتواتر. على هذه ما لم يبلغ الشهرة والتواتر، هذا قيد من؟ قيد من؟ قيد الحنفية، تمام؟ وأحاديث الآحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قلنا كما ذكرنا: إلى الفرد الغريب، القسم الأول من الآحاد الفرد الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد في السند، كما يقول الحافظ ابن حجر. والعزيز، النوع الثاني العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده أو لأنه تقوى بطريق آخر بمجيئه من طريق آخر. والنوع الثالث طبعا استقر التعريف العزيز من فرض بروايته اثنان في أي طبقة من طبقات إسناده، من فرض بروايته اثنان في أي طبقة من طبقات إسناده. والنوع الثالث عند المحدثين من أقسام خبر الآحاد والجمهور هو الحديث المشهور. إيش الحديث المشهور؟ ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. طيب، بهذا صار عندنا تصور إلى تقسيم الأخبار إلى خبر واحد عند الحنفية، ثم خبر مشهور أو مستفيض، ثم خبر ماذا؟ متواتر. وعند الجمهور الأخبار كم قسم؟ متواتر وماذا؟ وأحاد. وخبر المشهور من أقسام خبر الأحاد. هذا التقسيم لموقوع مظنة الخطأ في رواية الواحد، تمام؟ أو احتمال الكذب أضعف في نظر بعض الناس رتبة الخبر الواحد عن الاحتجاج المطلق. ما هي تشتغل؟ شو بتشتغل؟ الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. شو اسمك يا عبد الكريم؟ الله يجزاك خير يا شيخ عبد الكريم. روح اشرب مي وتعال، روح غسل وجهك، روح بين عليك الإرهاق. إن شاء الله يتقبلنا وياك، الله يتقبلنا وياك، الله يتقبلنا وياك. طيب، وين وصلنا؟ أنه صار بعض الأشخاص يقوم إلى الحديث لأنه دون أحسنت، سقط عن رتبة الاحتجاج المطلق، أي أن يحتج به من نفسه لنفسه خلاص. هو ليش؟ لتطرق هذه الشبهة إليه. هذه الشبهة من وين أصلها؟ هذه الشبهة من وين أصلها؟ من وين جاءت؟ اسمعوا الآن. أشار ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الإحكام إلى أن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أحدث متكلمو المعتزلة بدعة القول بعدم الاحتجاج به، أي بخبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد المئة الأولى من التاريخ الهجري، تمام؟ وذكر الإمام السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة أن منشأ هذا القول هم القدرية والمعتزلة الذين اخترعوا القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم، وكان مقصدهم من ذلك رد الأخبار ولا تصلح للاحتجاج البتة. ثم تلقف هذا القول بعض الفقهاء الذين لم يقفوا على مقصد القوم وغايتهم من هذه البقالة. إذن أصل فكرة تقسيم النصوص إلى أحاد ظن متواتر قطع، والظن احتمال الكذب والخطأ، والقطع نفي ذلك، أصل هذا التقسيم وهذه الفكرة من وين؟ من المعتزلة والقدرية، ولم تكن معروفة البتة في المئة الأولى في القرن الأول، إنما ظهرت بعد ماذا؟ بعد المئة الأولى. وقال الشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى قال: وفي القرن الثاني نبغ من المبتدعة من يرد أخبار الآحاد حتى في الفقهيات في العلم والعمل، وفي كتب الشافعي كثير من الرد عليهم، وكذلك تعرض له البخاري في الصحيح. انظروا تأملوا، المؤسس الفعلي لمذهب المعتزلة من؟ واصل بن عطاء، تمام؟ واصل بن عطاء له كلمات نقلها المعتزلة عنه تدل على أوليته المطلقة أو أوليته النسبية في القول في رد خبر الواحد، وأن خبر الواحد يحتمل مظنة الكذب والخطأ. أقرأ عليكم عبارته حتى تعرفون يا إخوان منشأ هذا القول وخطره. تعرفون أن هذا القول خطير، لأن بعض الناس اليوم تأتي تجالسه تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كذا، أتفه كلمة ايش يقول لك؟ هو رحل. ونحن لا نحتج في خبر الآحاد في العقائد، وتحتج به إن شاء الله يعطيك العافية، يحتج بعقله. لما أخبار الآحاد لا تسعف في بيان الاعتقاد، في تفاصيل بيان الاعتقاد التي يحتاجها المسلم، صار عندي فراغات في الاعتقاد كبيرة. من وين نسدها؟ سدوها من ماذا؟ بزبالات أذهانهم وعوج عقولهم، وصاروا ينفون عن الله ما أثبت لنفسه، ويشككون فيما أثبت الله في قضايا القدر واليوم الآخر وقضايا الملائكة والنبيين. كل هذا لما؟ طرد للعقل. لذلك إحنا عندنا نعتقد أن الله عز وجل قد فطر العبادة على الفطرة، مش ذلك؟ ولذلك بناء على اعتقادنا من وجود الفطرة في كل خلق الله، صار أول واجب على المكلف عندنا ماذا؟ أول واجب على المكلف في الأصل ماذا؟ واحد كافر بده يسلم، أول واجب عليه ماذا؟ النطق بالشهادتين. طبعا شيخ الإسلام له كلام جميل، يقول هذا تصويري، هذا تنظير تقريب، لكن الحقيقة أن أول واجب على المكلف أمر نسبي. يعني الولد الذي ولد لوالدين مسلمين صار أول واجب عليه ماذا؟ مش الشهادتين، صار أول واجب عليه ماذا؟ إذا بلغ صار الصلاة. ما أقول بعد أن يبلغ تعالوا انطق الشهادتين، وضحت؟ ورجل كافر أراد الإسلام أول واجب عليه ماذا؟ شهادتين. فالولد الذي ينشأ لوالدين مسلمين يسمع الأذان ويعلمه والده التحيات، فهو ينطق الشهادة طبعا تلقائي فطري سليقي في الحياة، بخلاف ماذا؟ بخلاف من كان كافرا يريد الإسلام. جئنا نسأل، لما شوف دقيق معنا، لما نحن نعتقد أن منشأ الإيمان قائم على الفطرة، الفطرة هي الإسلام بالجملة، ليست هي الإسلام بتفاصيله. يعني مش الفطرة إنه والله الواحد انخلق فيعرف الصلاة والصيام والأحكام والبيع والشراء والزواج والطلاق والحج والعمرة بالفطرة، لا، إنما الفطرة ما هي؟ هي الغريزة الاستعدادية التي تقوم على أصل الافتقار إلى الإله. فأنا فطرة أحتاج إله، وفطرة هذا الإله ستستقر فطرتي يقينا إلى أن الإله من؟ هو الله المتفرد بالكون. وهذا وقعت فيه الأخبار، رأى القمر بازغا فماذا قال؟ قال هذا ربي، فلما أفل قال أحبنا، ثم رأى الشمس قال هذا أكبر، هذا ربي. فلا، طبعا إبراهيم عليه السلام ما قال هذا على سبيل الاعتقاد، إنما قال هذا على سبيل المحاجة، حتى يقول لهم شو اللي بتعبدوا؟ القمر؟ هذا ربي أنا بدي أعبده. فأفل، قال الرب الإله لا يأفل لا يذهب. الشمس أكبر، ربي، ذهبت فأفل، لأن سياق الآيات أن إبراهيم عليه السلام قالها في ماذا؟ على سبيل الاحتجاج وسبيل المناظرة لا سبيل الاعتقاد والتقرير. نرجع، فلما كان الأصل عندنا هو الفطرة، صرنا نقول أول واجب على المكلف ماذا؟ شو هو؟ إما الصلاة أو كلمة شهادتين. اللي قال أخبار الأحاد لا تفي بالحجة، والفطرة ما في شيء اسمه فطرة كما تفهمون، وإحنا مقتضى الإيمان عندنا العقل وهو مصدر المعرفة، صار يقول أول واجب على المكلف ماذا؟ معرفة الله. هذه طائفة. طائفة قالت أول واجب على المكلف النظر المفضي إلى المعرفة، وطائفة قالت ولا سيما المعتزلة ووافقهم بعض الأشاعرة، قالوا أول واجب على المكلف أن يشك بالله، أن يشك بالله، فإن شك بالله اقتضى هذا النظر، فإن نظر واستقام على الوجه الصحيح أفضى به إلى المعرفة ثم أفضى به إلى الإيمان. طرد لأصلهم. تخيلوا إخواني، شوف التناقض. هم يقولون أول واجب على المكلف النظر، لأن مصدر المعرفة عندهم ما هو؟ العقل. فقلنا لهم طب إيمان المقلد غلاة الأشاعرة في هذه المسألة يقولون من قلد من آمن مقلداً كفر. أبوي وأبوك وجدي وجدك وعمي وعمك وخالي وخالك اللي ما عرف الدين إلا هكذا بالتقليد يقولون، طبعاً الغلاة ليس جميع الأشاعرة يقولون بهذا، غلاة يقولون من قال بتقليد بالإيمان بالتقليد بالإيمان فقد كفر. ليش؟ حتى يستقيم أصل ماذا؟ أن أول واجب على المكلف النظر، وأن مصدر المعرفة هو العقل. واضح الكلام؟ ارجع قلنا له الطفل في باب الفقه والمذاهب، قال يجب ماذا؟ يجب التقليد. شوف التناقض، انظر للتناقض، قالوا يجب التقليد كله. لما هذه التناقضات الواقعة؟ لما؟ لأن الأصول مضطربة. تخيل هذا كله له صلة بماذا؟ باعتبار أن الخبر الواحد لا يفيد حجة. وإذا أردت أن ترقى، إذا بده يخفف قال الخبر الواحد حتى يرقى فيصبح حجة، لا يبلغ اليقين. ولما صار خبر الواحد لا يبلغ اليقين، صار خبر الواحد عندهم لا يقوى إلى مواجهة اليقينيات. اليقينيات مثل ماذا؟ مثل أدلة الكتاب والسنة المتواترة، مثل الأصول العامة، القياس العام الذي عبر عنه ابن تيمية، مثل أن يخالف أن يوافق خبر الواحد، أن يكون راوي خبر الواحد لابد أن يكون فقيها. كل هذه القرائن التي ضموها إلى خبر الواحد حتى يجعلوا خبر الواحد يرقى من ماذا؟ من السقوط عن الاحتجاج إلى دائرة الاحتجاج، لكنه مع ذلك لا يبلغ إلى ماذا؟ إلى اليقين بحجم التواتر. الكلام أرجو أن يكون واضحا بينا. تأملوا معي، فقلنا أول من نصوا على هذه الشبهة لأجل عقائدهم هم المعتزلة والقدرية. خذوا عبارة واصل بن عطاء التي نقلها القاضي عبد الجبار، يقول الحق لا يعرف إلا بكتاب الله تعالى الذي لا يحتمل التأويل. الحق لا يعرف إلا ماذا؟ إلا بكتاب الله تعالى الذي لا يحتمل التأويل. وبماذا أيضا؟ اسمع، وبخبر جاء مجيء الحجة. شو الخبر الذي جاء مجيء الحجة؟ سنبينه. قال وبعقل سليم. ثلاث أمور نص واصل بن عطاء على أن هذه الأمور الثلاث هي التي يعرف من خلالها الحق. ما هي؟ كتاب الله تعالى، خبر جاء مجيء الحجة، والعقل السليم. إيش هو الخبر؟ طبعا بعضهم أضاف الإجماع، زاد بعضهم الإجماع. شو الخبر الذي جاء مجيء الحجة؟ اسمع ماذا يقول واصل بن عطاء، يقول إن كل خبر لا يمكن التواطؤ فيه والتراسل والاتفاق على عين التواطؤ فهو ماذا؟ فهو حجة. وما يصح ذلك فيه فهو مطرح. إذا ما يمكن يقبل أن يكون هناك نوع اتفاق في رواية الخبر سواء كان كذبا خطأ أو لا يقبل، فإن كان لا يقبل فهو حجة، فإن كان يقبل فهو مطروح. هذا التفريق بين خبر إيش؟ متواتر والأحاد. فلاحظوا من يرسخ هذه الفكرة في الأصل من؟ المعتزلة. ولذلك تابع واصل بن عطاء بعضهم مثل العلاف المعتزلي أبو الهذيل العلاف البصري محمد بن الهذيل، متوفى 227، كان قال عنه الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام كان من أجلاد القوم ورؤوسهم، من أجلاد المعتزلة ورؤوسهم. يقول العلاف المعتزلي إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من آيات الأنبياء عليهم السلام وفيما سواها، اسمع، لا تثبت بأقل من 20 نفسا. دققوا، شوف العبارة، شوف الشرط، لا تثبت بأقل من 20 نفسا فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر. مين الواحد من أهل الجنة؟ إيش؟ لا، من 20 نفس واحد من أهل الجنة يعني معتزلي، لابد أن يكون فيهم واحد معتزلي. ليس من 10 البشرين بالجنة، المبشرون بالجنة ليسوا 10 فقط، إنما هم فسروا بعد ذلك مقالته، قال يقصد أن يكون واحد من أصحابهم أن يكون رجلاً على مذهبه كما ذكر عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق. لاحظتم؟ أنا عندي هذا الآن الذي أتكلم فيه من أهم ما أتكلم فيه في شرح رفع الملا. من أين جاءت بدعة تقسيم النصوص إلى قطع ظن وتقسيم النصوص إلى خبر واحد وخبر متواتر، وإفادة العلم والعمل وعدم إفادة العلم دون العمل، وإفادة ولا بد من قرائن تحتف به؟ هذا التفاصيل التي جاءت في الأخبار هذه من أين جاء بها؟ أصل هذه الفكرة المعتزلة. بعضهم وافقهم على التمام والبعض لا، تأثر ولكن لم يوافقهم على تمام الفكرة. وبقي ذلك وتتابع المعتزلة على هذا الرأي من بعد واصل بن عطاء حتى جاء للأسف إبراهيم بن إسماعيل بن علية. إسماعيل بن علية إمام من أئمة الحديث، وأما ولده كما قال الذهبي إبراهيم قال جهمي هالك. سبحان الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فهذا إبراهيم بن إسماعيل بن علية المتوفى 218 هجري كان يأخذ عن عبد الرحمن بن كيسان المتوفى 225 هجري، كان يأخذ عنه وكان يسمى بغلام الأصم، كان ينكر حجية خبر الواحد. وجرت بين هذا إسماعيل بن علية، بين إبراهيم بن إسماعيل بن علية والإمام الشافعي، جرت مناظرات عدة في شأن الخبر الواحد. والإمام الشافعي رحمه الله كان شوكة في حلوق القوم في شأن خبر الواحد، ولذلك ثبت حجية الخبر الواحد في الرسالة تثبيتا، وأقام الأدلة المتضافرة على أن خبر الواحد حجة. لما؟ لأن القول بعدم حجية خبر الواحد هي الشوكة التي كان يعتمد عليها المعتزلة ومن تابعهم من المتكلمين. حتى وقعت مناظرة بين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبين حفص الفرد، وحفص الفرد مبتدع المشهور، ناظر الشافعي في حجية الخبر الواحد، وضرار بن عمرو من طبقة الإمام أحمد من رؤوس أهل البدع أيضا كانوا يناظرون، وناظر الإمام الشافعي رحمه الله هؤلاء في تثبيت حجية خبر الواحد، حتى كتب رحمه الله تعالى كتابه المشهور الرسالة، فصال وجال وكسر شوكة القوم، وانتشر قوله في الآفاق، وانتشرت رسالته في الآفاق، حتى قال علي بن المديني للإمام الشافعي رحمه الله: اكتب كتاب خبر الواحد إلى عبد الرحمن بن مهدي فإنه يسر بذلك. اكتب كتاب خبر الواحد إلى عبد الرحمن بن مهدي فإنه يسر بذلك. ولعله يقصد بخبر وكتاب خبر الواحد، يقصد به أي كتاب؟ كتاب الرسالة. طيب، بعد ذلك انتشر هذا القول. طبعا كان مرتع المعتزلة وين؟ في العراق. فهذا القول ساد وانتشر وين؟ في العراق. فتأثر به العراقيون، ليسوا جميعا، فأئمة الحديث وأئمة السنة لم يتأثروا، بل قاموا الرد عليه، ولكن تأثر به كثير من أهل العراق. ومن أكثر من تأثر بهذا القول المنتسبون لمذهب من؟ مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولذلك لاحظوا، القائمون بفتنة خلق القرآن في زمن الإمام أحمد كانوا يقولون عن أنفسهم أنهم على مذهب من؟ أبي حنيفة. وأئمة الحنفية كان مثل أبو الحسن الكرخي رحمه الله والسمرقندي، الكرخي معتزلي والسمرقندي متهم بالاعتزال. فهذا التداخل الكبير الذي وجده المعتزلة إلى مذهب أبي حنيفة أثر في أصول المذهب الحنفي في التعامل مع الأدلة. واضح إخواني؟ إذا أضفنا إلى هذا إلى أن الحديث في زمن الإمام أبي حنيفة في الكوفة والعراق لم يكن له الحضور والوجود كما كان في غيرها من البلدان. فكما يقول بعض العلماء كابن حبان وغيره أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قد أقام مذهبه على عدد كذا وكذا من الأحاديث. فلما قلت النصوص اضطر أبو حنيفة إلى ماذا؟ إلى إعمال القياس والرأي والنظر. عالم إمام رحمه الله، فعمل بما بلغه من النصوص، ثم ماذا؟ ثم اجتهد فيما لم يبلغه. لما اجتهد فيما لم يبلغه بدأ في مذهبه في من بعده من الأئمة والعلماء مع ترسخ الاعتزال في العراق تدخل عليهم ماذا؟ مقررات وشبه المعتزلة في المذهب. كلام واضح؟ فلذلك شيخ الإسلام تيمية في هذا السبب على وجه التعيين خص من؟ خص الحنفية. لا يوافق المذاهب الثلاث، قد يوافقون في بعضها، قد يوافقون في أجزاء منها، قد ينسب إلى بعض الأئمة أقوال لم يقولوها كما سنبين في مسألة فقه الراوي. فنسب اشتراط فقه الراوي لمالك والشافعي وأئمة الجرح وأئمة الحديث، والصحيح أن ذلك لم يثبت ولم يسلم. إذن إخواني، بعد هذا البيان لمعنى خبر الواحد وللسرد التاريخي لقصة خبر الواحد، يظهر لنا أن هذه الشروط التي وضعها من وضعها من الأئمة والعلماء والفقهاء والأصوليون والأصوليين في موازنة خبر الواحد ومزاحمة خبر الواحد في الاحتجاج به، إنما ذلك لأنه قد استقر عندهم أن خبر الواحد فيه شبهة أو صورة شبهة أو معنى شبهة. واضح؟ هذه الشبهة أصل من شاءها وإثارتها كما ظهر معنا هم المعتزلة والقدرية. تعالوا معنا. قال: اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة. لماذا اشترطوا عرض الحديث على الكتاب والسنة؟ لأن الحنفية عندهم شيء يجب أن لا يكون الحديث الواحد خبر الواحد فيه زيادة على النص. إيش يعني زيادة على النص؟ إيش يعني زيادة على الكتاب والسنة المتواترة؟ ولا يريدون بالزيادة أي زيادة، إنما يريدون الزيادة التي توهم تغيير الحكم. فالزيادة التي توهم تغيير الحكم يقول الحنفية هذه نسخ، فيرد خبر الواحد ونثبت إيش؟ النصوص القطعية. أعطيكم مثال. طبعا عرض الكتاب والسنة، عرض الحديث خبر الواحد على الكتاب والسنة، هذا وردت فيه بعض الأخبار والأحاديث ولا يثبت منها شيء. فمثلا روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن رحى الإسلام دائرة فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال: اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته. هذا حديث ضعيف منكر جدا. كذلك أخرج الهروي في ذم الكلام وأهله بسنده عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن البصري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستبلغكم عني أحاديث فاعرضوها على القرآن، فما وافق القرآن فالزموها وما خالف القرآن فارفضوه. وهذا الحديث ضعيف مرسل، خصوصا مراسيل الحسن البصري، فقالوا شبه الريح. الحسن البصري متأخر رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله. وأخرج الطبراني في الكبير عن قتادة ابن الفضيل عن أبي حاضر عن الوضين عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئلت اليهود عن موسى فأكثروا وزادوا ونقصوا حتى كفروا. سئلت اليهود عن موسى فأكثروا وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وإنه سيفشو عني أحاديث، فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله. حديث ضعيف. هل لتثبيت الحديث نحتاج إلى عرضه على القرآن؟ نحتاج؟ ها؟ لصلاحيته للاحتجاج هل نحتاج إلى عرضه للقرآن؟ فإن وافق القرآن فنعم وإلا فلا. ها؟ تأملوا معي جيدا. هذا ناشئ عن ماذا إخواننا؟ ناشئ عن أمرين وأصلين مهمين رئيسين. أما الأول اعتقادنا أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وأما الثاني اعتقادنا أن السنة محفوظة كما نعتقد أن القرآن محفوظ. فإذا كنا نعتقد أن السنة وحي وأنها محفوظة فلسنا بحاجة إلى كل هذه القواعد. وهذه طريقة أئمة الحديث والمحققين من أهل العلم، لسنا بحاجة إلى هذا. مجرد صحة الحديث من جهة الإسناد بما يبلغني إلى الطمئنان إلى ثبوته صار الحديث حجة بنفسه مستقلة، يصبح حديثا يصلح الاحتجاج به بصرف النظر كونه أحد ولا متواتر. وأما الزعم أن الأحاديث قد تتعارض، الأحاد يتعارض مع المتواتر، فغالبا هذا التعارض إنما يأتي من جهة من؟ من جهة الناظر لا من جهة ذات النص. هذا التعارض الذي يتوهم إنما يأتي من ماذا؟ من جهة الناظر. ولذا علماؤنا كثيرا ما يوفق الأئمة إلى إزالة صورة هذا التعارض الذي يتوهمه بعض الناس. فكتب ابن قتيبة رحمه الله تعالى تأويل مختلف الحديث، وكتب الإمام الطحاوي تأويل مشكل الحديث، وكتب الأئمة واعتنى العلماء في اختلاف الحديث، وكتبت دراسات اختلاف الحديث عند الإمام أحمد، والحافظ ابن حجر في الفتح اعتنى كثيرا في مسألة مختلف الحديث الذي ظاهره التعارض، الحديث التي ظاهرها التعارض. كل ذلك لما؟ لدفع صورة التعارض عن الشريعة. ليش؟ لأن أئمتنا يعتقدون أن خبر الواحد من قاله؟ وخبر المتواتر من قاله؟ وكلاهما وحي من الله، فيستحيل أن يكونا ماذا؟ متعارضين. هذا موقف أهل السنة من النصوص النبوية بصرف النظر كانت أحادا أم متواترة. طيب، قالوا لابد من عرض الحديث الواحد خبر الواحد العدل على الكتاب والسنة. عبر الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة قائل: لأن ألا يكون الحديث قد تضمن زيادة على نص القرآن لئلا يلزم منه نسخ القرآن به. أعطيكم مثال نفهم أن الزيادة على النص تعني ماذا؟ النسخ. قال الله تعالى في كتابه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال الحنفية: هذه قاعدة الشهادة، خلاص بنص القرآن المستقر إنه إذا أردت أن تستشهد في أي قضية ماذا؟ تستشهد ماذا؟ رجلين. ما وجدت رجلين، رجل وامرأتان، ما دون ذلك لا يعد شهادة. قلنا لهم: الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. النبي قضى بماذا؟ بيمين وشاهد. كم شاهد؟ واحد. أضاف له ماذا؟ في الظاهر يخالف قول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين. يخالف ما يخالف؟ فيه زيادة ولا ما فيه زيادة؟ فقالوا: هذا نسخ لقول الله واستشهدوا شهيدين، لأن الظاهر أن هذه الزيادة فيها تغيير للحكم. واضح؟ الآن هذا أجاب عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. أرجو الله أن يكون التسلسل واضح، الباب مهم جدا، ونعرف أنه يعني مركز ويتكلم في قضايا دقيقة، لكن أنا أجد نفسي مضطرا لبيانها، والمرور عليها لا يصلح أن يكون هكذا، لا سيما في هذا السبب على وجه التعيين، لأن هذا السبب له ارتباط كبير جدا في شأن قضية الخبر الواحد والاحتجاج به. الخبر الواحد عندنا حجة مطلقة كسائر النصوص، واضح الكلام؟ إذا ثبت بالإسناد الصحيح برواية من قبلت روايته واستقر عند أئمة الحديث أن هذا الحديث ثابت، فإننا نوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. معاذ الله أن يترك الله دينه فيدخل في شرع الله ما ليس منه فيمتحن الناس به، معاذ الله. ولذلك ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله إشارة جميلة، ومن الإشارات على أن حفظ الله أن الله قد حفظ السنة، قال ومن الإشارات إلى ذلك كم كان عدد المنافقين في زمن النبي؟ مش قليل، كان فيه منافقين ولا لا؟ قال ومن حفظ الله لدينه أن الله صرف المنافقين عن رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا لو أن منافقا واحدا روى حديثا واحدا ماذا صار؟ لتطرق الشك إلى كل السنة. لكن من حفظ الله أنصرف الله المنافقين، ما جلس المنافقون يقولون سمعنا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانبرى لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وفضلاء أصحابه عليهم رضوان الله جميعا. طيب، أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة التي قالها الحنفية وعن هذا الاستدلال بكلام بديع في إعلام الموقعين. قالوا لا بد من عرض خبر الواحد على الكتاب والسنة. قلنا لما نعرض خبر الواحد على الكتاب والسنة؟ قال خشية أن يأتي الخبر الواحد بزيادة على النص، وشرط الزيادة على النص حتى تعتبر نسخا أن لا بد أن تكون زيادة تقتضي ماذا؟ تغيير الحكم. واضح؟ قالوا الحكم استقر كأصل أن الله أمرنا باستشهاد شهيدين من رجالكم، إذا لم نجد شهيدين فماذا؟ فرجل وامرأتان. قال خلاص هذا حكم استقر. لما تأتيني بخبر واحد، هذا الخبر الواحد ماذا فعل؟ هذا الأصل الذي استقر بهذه الآية زاد على هذا النص، وهو الأصل المستقر العام فزاد عليه، وهذه الزيادة في صورتها في تغيير، فهذا معناه أن النص المتواتر اللي هو الآية تعرض إلى ماذا؟ إلى نسخ. فإما نقول بنسخ الآية، وإما نقول برد ماذا؟ برد خبر الواحد لمعارضته الآية. وضحت؟ ابن القيم رحمه الله تعالى له جواب جميل في إعلام الموقعين مفاده. قال السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه. السنة مع القرآن لها كم وجه؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. ثانيا أن تكون السنة بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. أن توافق السنة القرآن من كل وجه. اثنين أن تكون السنة بيانا مبينا للقرآن وتفسيرا له. ثالثا أن تكون السنة موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه. يعني أن تكون السنة ماذا؟ مستقلة بالإيجاب والتحريم. يقول ابن القيم رحمه الله ولا تخرج السنة عن هذه الأقسام ولا تعارض القرآن بوجه ما. صنيع الحنفية ماذا لما قالوا حديث يمين شاهد يخالف الآية وهذا زيادة على النص وتقتضي النسخ؟ جعلوا ماذا؟ جعلوا الحديث يخالف الآية، مع أن الجمع بينهما ماذا؟ ممكن. ولكن لماذا فعلوا ذلك؟ ليش فعلوا ذلك؟ لأنهم وجدوا نصوص إمامهم أنه يقول بالشهادة بنص الآية فقط، بس يقول بشهيدين رجال أو رجل وامرأتان، لعل النص لم يمين شاهد، حديث يمين شاهد لعله لم يبلغه، ممكن ولا مش، فهو أفتى بما بلغهم النص. فلما رأوا النص عندهم في الإمام أو الأئمة في المذهب ينص على أن الشهادة فقط رجلان وامرأتان، مباشرة قالوا ما دونها من الشهادة مرفوض. مرفوض لما؟ لأنه نص الإمام. وضحت؟ لأنه نص الإمام، فطردوا نص قول الإمام فجعله مضطردا. طب والحديث؟ فطردا للمستقر عندهم في المذهب قال الحديث زيادة على النص، وهذا أصل عندنا، ما زاد على النص فإنه نسخ، فإنه يرد ويحفظ ماذا؟ النص والأصل. وضحت؟ يقول ابن القيم: فما كان منها زائدا على القرآن، أي من ماذا؟ من السنة، فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته. وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، ليس هذا تقديم، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله. ولو كان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به. وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا ما في زاد عليه، لم تكن له طاعة خاصة تختص به صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع. اسمعوا الآن ابن القيم يذكر أمثلة، عدوا ما يعد. يلا: وكيف يمكن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله؟ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها. القرآن جاء بتحريم ماذا؟ الجمع بين من؟ وأن يجمع بين وتحريم العمة والخالة، هذا زائد ولا مش زائد؟ زيادة ولا زيادة؟ قال: ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب. تحريم الرضاعة من وين جاء؟ سنة من القرآن. قال: ولا حديث خيار الشر، ولا أحاديث الشفعة، ولا حديث الرهن في الحضر مع أنه زائد على ما في القرآن، ولا حديث ميراث الجدة، ولا حديث تخيير الأمة الأمة إذا اعتقد تحت زوجها، ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة، ولا حديث وجوب الكفارة على من جمع في نهار رمضان، ولا أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها مع زيادتها على ما في القرآن من العدة. فهلا قلتم إنها نسخ للقرآن وهو لا ينسخ بالسنة؟ وكيف أوجبتم الوتر؟ من الذين قالوا بوجوب الوتر؟ الحنفية. وكيف أوجبتم الوتر مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه، خبر مختلف، أحد مختلف فيه؟ وكيف زدتم على كتاب الله فشرطتم في الصداق أن يكون أقله 10 دراهم بخبر لا يصح البتة وهو زيادة محضة على القرآن؟ وقد أخذ الناس بحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو زائد على القرآن. وأخذوا كلهم بحديث توريثه صلى الله عليه وسلم بنت الإبن السدس مع البنت، وهو زائد على ما في القرآن. وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء المسبية بحيضة، وهو زائد على ما في كتاب الله. وأخذوا بحديث من قتل قتيلا فله سلبه، وهو زائد على ما في القرآن من قسمة الغنائم. وأخذوا كلهم بقضائه صلى الله عليه وسلم الزائد على ما في القرآن من أن أعيان بني الأبوين يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، ولو تتبعنا هذا لطال جدا. فسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورنا وأعظم وأفرض علينا ألا نقبلها إذا كانت زائدة على ما في القرآن، بل على الرأس والعينين، ثم على الرأس والعينين. وكذلك فرض على الأمة الأخذ بالحديث القضاء بالشاهد واليمين وإن كان زائدا على ما في القرآن. وقد أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين والأئمة. هنا علق شيخنا الشيخ مشهور في نسخته من تحقيق الكتاب على حديث الحكم القضاء باليمين وشاهد، قال: روي هذا الحكم عن 29 صحابيا قضوا بماذا؟ بيمين وشاهد. عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمغيرة وسعد بن عبادة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري وبلال بن الحارث وأبي سلمة وأبي وأم سلمة وأنس وأبي هريرة وجابر وسرق وعمار بن حزم وغيرهم من الصحابة والتابعين. هؤلاء كلهم قضوا بماذا؟ باليمين والشاهد. يقول ابن القيم: وكذلك فرض على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد واليمين وإن كان زائدا على ما في القرآن. وقد أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين الآئمة والأئمة، والعجب ممن يرده لأنه زائد على ما في كتاب الله ثم يقضي بالنكول ومعاقد القمط ووجوه الآجر في الحائط، وليست في كتاب الله ولا سنة رسوله. وأخذتم أنتم وجمهور الأمة بحديث لا يقاد الوالد بالولد مع ضعفه، الحديث ثابت، الراجح أنه ثابت وهو زائد على ما في القرآن. وأخذتم أنتم والناس بحديث أخذ الجزية من المجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب مع أنه ضعيف، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المجوس هجر، وهو زائد على ما في القرآن. وأخذتم مع سائر الناس بقطع رجل السارق في المرة الثانية مع زيادته على ما في القرآن. وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي من الاقتصاص عن الاقتصاص من الجرح قبل الاندمان، وهو زائد على ما في القرآن. وأخذت الأمة بأحاديث الحضانة وليست في القرآن. وأخذتم أنتم والجمهور باعتداد المتوفى عنها في منزلها، وهو زائد على ما في القرآن. وأخذتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسن والإنبات. تعرفون شو علامات البلوغ؟ قالوا الاحتلام والإنبات. والصحيح فقه عمر بن الخطاب الاحتلام هو أصل البلوغ، وأما الإنبات فهو شرط في معرفة البالغ من أبناء الكافرين، من أبناء الكفار، لأن خبر أبناء الكفار غير موثوق، فإذا قال لم أحتلم أو قال احتلمت فلا يوثق به. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بماذا؟ في النظر في من أنبت، أنبت شعر العانة وشعر الإبط، النظر في من أنبت. فالإنبات كما بيّن ابن القيم في تحفة المودود بالتفصيل هو شرط في من؟ في أبناء الكافرين. وأما في الأصل علامة البلوغ ماذا؟ الاحتلام. قال وهي زائدة على ما في القرآن إذ ليس فيه إلا الاحتلام في القرآن. وأخذتم مع الناس بحديث الخراج بالضمان مع ضعفه، وهو زائد على ما في القرآن. وبحديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو زائد على ما في القرآن. وأضعاف أضعاف ما ذكرنا، بل أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها، فلو ساغ لنا رد كل سنة كانت زائدة على نص القرآن، على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن. وهذا هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع ولا بد من وقوع خبره صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن قال رحمه الله اشتراطه في خبر الواحد العد الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث ماذا؟ فقيها إذا خالف قياس الأصول. اشتراط فقه الراوي هذا شرط اشترطه الأئمة الحنفية عليهم رحمة الله. خلوني أقرأ عليكم خبر أبو المظفر، كلام أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة، وأسمع منكم ماذا تفهمون منه. لا، قبل ذلك خلينا نعرف أقوال أهل العلم في المسألة، وهل يشترط في الراوي أن يكون فقيها؟ هل يشترط هذا؟ لا. إيش الدليل؟ أحسنت، حديث صريح، رب حامل فقه إلى من هو فقه منه، فلا يشترط في الراوي أن يكون فقيها حتى يقبل خبر الواحد. طبعا عندهم شرط، يقبل يشترط فقه الراوي إذا خالف ماذا؟ الأصول. وأنا هنا أنبه إلى أمر، مصطلح القياس إذا أطلق فيراد به معنيان ولا سيما عند الحنفية. المعنى الأول القياس الأصولي، وهو إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما بالعلة. المخدرات حرام، نلحقها مثلا بالخمر، أو والله مثلا كل مسكر يظهر في زماننا حرام لم يرد فيه نص، نلحقه بالأصل كل مسكر خمر، فلعل الإسكار، فكل مشروب يظهر فيه إسكار أو طعام فيه إسكار ماذا يأخذ حكم إيش؟ حكم الخمر فصار حراما فرع بأصل. وفي شيء اسمه القياس العام. وماذا يقصدون بالقياس العام؟ يقصدون القواعد العامة التي جاءت في التشريع أو التي تعد أصلا في بابها، مثل قصة الشهادة عند الحنفية. القياس عند الحنفية ما هو؟ أن الشهادة لا بد من ماذا؟ من شاهدين رجلين، فإن لم يكونا فرجل وامرأتان. هذا الأصل عند الحنفية، هذا الأصل بنوه على ماذا؟ على الآية. ما خالف هذا الأصل من الأحاديث لا بد فيه من ماذا؟ لا بد من شروط، منها أن يكون الراوي فقيها. قالوا نص أبو حنيفة رحمه الله تعالى على هذا الشرط في قصة روي أن أبا حنيفة رحمه الله اجتمع مع الإمام الأوزاعي بمكة في دار الحناطين، فقال الأوزاعي: ما لكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه، لا ترفعون أيديكم. الحنفية فقط يرفعون متى؟ عند تكبيرة الإحرام، وينسبون ذلك لعبد الله بن مسعود، وصح عن عبد الله بن مسعود أن هذا قوله وفيه تفصيل. الأوزاعي يقول لمن؟ لأبي حنيفة عليهم رحمة الله جميعا: ما لكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه؟ فقال: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأوزاعي: كيف ولم يصح؟ وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر، وهذا يعتبر من أصح الأسانيد، هذا بعض العلماء قال أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم. أبو حنيفة يقول: لم يصح عندنا الخبر. بالله عليكم، الخبر صحيح ولا ما هو صحيح؟ الواجب على أبي حنيفة رحمه الله لما يسمع إسناد مثل هذا الإسناد وخبر مثل هذه القوة شو يقول؟ وهذا الظن بمن؟ بأبي حنيفة، بإمامنا، الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هذا الظن به. اسمع القصة، اسمع. فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح ثم لا يعود. فقال الأوزعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم؟ فقال أبو حنيفة: حماد أفقه من الزهري، وإن كان إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر أي في الفقه، وإن كان لابن عمر صحبة وله فضل صحبته، وللأسود فضل كثير، وعبد الله عبد الله. يعني الشيخين جالسين شو بقول واحد؟ يا عمي سند أحسن من سندك. الثاني شو بقول له؟ لا يا عمي والله جماعة أحسن من جماعتك. ها؟ جماعة أحسن من جماعتك. هذاك بقول له: له يا زلمة والله جماعتي أحسن. هذه القصة طبعا ذكرها الحنفية وقالوا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى رجح بفقه الرواة. هسه خبر ابن مسعود واحد ولا الخبر واحد ولا مش واحد؟ خبر واحد وليس متواترا ولا لا؟ فلماذا رجح خبر ابن مسعود على خبر عبد الله بن عمر؟ لأن الرواة ماذا؟ فقهاء. هذه القصة موضوعة مكذوبة في إسنادها عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي متهم بالوضع، ومحمد بن إبراهيم بن زياد الرازي الطيالسي وضاع كذاب، وسليمان بن الشاذكوني وضاع كذاب، فهذه القصة مكذوبة البتة. وكان يقول المبارك فوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحولي، المبارك فوري رحمه الله تعالى في مرعاة المفاتيح: لا يشك من له أدنى عقل ودراية أنها حكاية مختلقة وأكذوبة مخترعة، كيف ولم يذكرها أحد من تلاميذ أبي حنيفة وأصحابه ولا أحد من متقدمي الحنفية؟ ولو كان لها أصل لذكرها محمد بن الحسن في موطئه أو في غيره من تصانيفه، مع أنه لم يشر إليها أدنى إشارة. ثم صار يبرهن على ضعف هذه الرواية. وصرح محققو الحنفية أن هذا الشرط لا تصح نسبته إلى أبي حنيفة. يقول الكشميري رحمه الله محمد أنور شاه في العرف الشذي في شرح سنن الترمذي: رواية الذي ليس بفقيه غير معتبر إذا كانت خلاف القياس. إن مثل هذا قابل الإسقاط من الكتب، فإنه لا يقول به عالم. وأيضا هذه الضابطة لم ترد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ولكنها منسوبة إلى عيسى بن أبان. وقال جماعة، حتى قال ابن أمير الحاج الإمام الحنفي المعروف الأصول المعروف المتوفى 879 محمد بن محمد بن محمد، يقول: إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع بينهما ممكن، قدم الخبر مطلقا عند الأكثر منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد. إذا اشتراط فقه الراوي في اعتبار الرواية وتقديم خبر الواحد لم يصح نسبته حتى لمن؟ لأبي حنيفة وأصحابه، ولم يقبله بعض الحنفية المحققين. نقل عن الإمام مالك أيضا أنه قال: ما كنا نأخذ الحديث إلا عن الفقهاء. وهذا المروي عن الإمام مالك عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقا، بدعوى أن غير الفقيه لا يوثق بفهمه الكلام على وجه، فربما فهمه غير مقصود هذا الفقه. هذا المنقول عن الإمام مالك لا يشترط فقه الراوي في الظاهر، إنما هو يعني اشتراط الضبط. يقول: ونص على ذلك بعض المالكية، قال: لأنه اشتراط الفقه في الراوي لعله عن جهة الاحتياط ليبني عليها مذهبه، لا أنه يقول لا تقبل الرواية إلا من فقيه. الإمام مالك رحمه الله تعالى ماذا؟ إن اشترط فقه الراوي فهو لا يقصد به ماذا؟ رد رواية غير الفقيه، فإنه يقصد مزيد من ذلك الاشتراط. وأيضا النقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى يحتاج إلى تدقيق وتحقيق للجزم في ذلك. أيضا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله كذلك، والكلام الذي نقل عن الإمام الشافعي أيضا فيه تحرير ونظر، وبينه الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي، ونقل كذلك عن ابن حبان، واعتنى الحافظ ابن رجب رحمه الله بكلامهم في شرح علل الترمذي بالتفصيل، وبين توجيهه وأنهم لا يشترطوه على طريقة ما اشترطه متأخر الحنفية. مذهب جمهور العلماء حتى تقبل رواية الراوي عندهم لا بد من ماذا؟ من كم شرط؟ من شرطين: العدالة وماذا؟ والضبط. ورد جمهور العلماء على من اشترط فقه الراوي لقبول الخبر، سواء كان خبر آحاد أو خبر مروي بالمعنى أو خبر مخالف للقياس بنظرهم، جمهور العلماء ردوا ماذا؟ اشتراط فقه الراوي. البخاري رحمه الله عقد بابا في صحيحه فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. وعقد البخاري هذا الباب لينبه على أنه يجوز التحمل من غير فقيه، إذا ضبط الحديث أو ضبط ما يحدث به، ويعد من ضبط الحديث وحدثه كما ضبطه ولم يكن فقيها به من زمرة أهل العلم، كما ذكر ابن الملقن في التوضيح. ولذلك الإمام يحيى بن معين لا يعرف له كلام البتة في الفقه. إمام ولا مش إمام؟ مش إمام. شو إمام؟ ميزان في الجرح والتعديل. لا يعرف له كلام البتة. الإمام المزي رحمه الله ليس له أي مشاركة في أي علم إلا ما في علم الحديث، وله كتابان. والمزي إمام ولا مش إمام؟ مش إمام، ميزان عليه رحمة الله. واضح؟ فاشتراط الفقه في الراوي مذهب جماهير العلماء، بل مذهب أئمة الحنفية أن هذا الشرط لا يلزم توفره في خبر الواحد ولو خالف القياس، بل نص بعضهم إذا خالف القياس فالخبر فالعمل بالخبر هو الأولى. طيب، ثم قال: واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. وهذا الشرط إخواني أيضا ممن اشترطه أئمة الحنفية عليهم رحمة الله، فقالوا إذا كان الخبر مما تعم به البلوى فلا بد من ماذا؟ لا بد من كما قال شيخ الإسلام، لا بد من ماذا؟ لا بد من انتشار الحديث وظهوره. بداية، إيش معنى تعم به البلوى؟ إيش؟ سلت. أكتب تعريف عموم البلوى. كتب أخذ للدكتور مسلم الدوسري أظن هكذا اسمه رسالة في عموم البلوى، وجمع أقوال العلماء في تعريفه ثم خلص إلى هذا التعريف. قال: هو الحادثة التي تقع شاملة مع تعلق التكليف بها بحيث يعسر احتراز المكلفين أو المكلف عنها أو منها، أو استغناء المكلفين أو المكلف عن العمل بها إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف، أو يحتاج الجميع المكلفين أو كثير منهم إلى معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره. فلاحظوا القيود: حادثة تقع شاملة. إيش يعني شاملة؟ منتشرة، ويتعلق بها تكليف، وهذه الحادثة يعسر احتراز المكلفين أو المكلف منها أو استغناؤهم عنها، والعمل بها لا بد فيه من مشقة زائدة فتقتضي التيسير والتخفيف، أو يحتاج جميع المكلفين أو كثير منهم إلى معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عن هذا الحكم واشتهاره. الحنفية يمثلون بمسألة وهي مسألة الوضوء من مس الذكر. الحنفية عندهم مس الذكر لا ينقض الوضوء البتة سواء كان بشهوة أم بغير شهوة، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه ينقض بكل حال لمجرد المس، وأما الحنابلة فيفرقون بين ما كان بشهوة وبين ما كان من دون شهوة. استدل الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم حين سأله طلق بن علي عن مس ذكره هل عليه وضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. قالوا: وهذا الأصل. قال: شباب عليكم. قالوا: وهذا الأصل ولا لا؟ الأصل إنه بضع من الجسد، فالقول بأن مسه ينقض يحتاج إلى ناقل، تمام؟ فقالوا حديث بسرى بن صفوان من مس ذكره فل يتوضأ، قد خالفه جمع من الصحابة، عمر وعلي بن مسعود وابن عباس وعمار بن ياس وزيد ثابت وحذيفة بن ثمنة وأبو الدرداء وأبو هريرة، حتى نقل عن عمار رضي الله عنه قال: لا أبالي مسسته أم أربنبة أنفي. لكن الذي يؤخذ على الحنفية في هذا الأنموذج في هذه المسألة أنه ذكروه أنموذجا لما خالفه جميع السلف، والأمر فيه نظر، إذ هو ليس كذلك، بل أنكره ورده بعض السلف لا جميعه. والأخبار التي نقلت عن الصحابة في مس الذكر هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى تحرير. فقالوا من مس ذكره فليتوضأ، خبر واحد، وورد في باب تعم به البلوى، فكل الرجال يحتاجون إلى مس ذكرهم ومس عورتهم في مقامات عدة، قد يحتاجه في حال قضاء الحاجة، قد يحتاجه في حال التأذي، قد يحتاجه في حال الطب والدواء والاستلواء والفحص، يحتاجه في مواطن كثيرة ولا لا؟ فقالوا: وعلى هذا الأصل وهو عموم البلوى لم نعمل بحديث الوضوء من مس الذكر كما قال السرخسي رحمه الله، لأن بصرة تفردت بروايته مع عموم الحاجة لهم إلى معرفته، فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بتعليم هذا الحكم مع أنها لا تحتاج إليه ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه فهذا شبه المحال، لكن لا يسلم الإمام عدم معرفته لسائر الصحابة كما ذكرنا. فالاستدلال بعموم البلوى أنها شرط للحديث إذا كان الحديث كما يقول تيمية لا بد من شهرة الحديث إذا كان وظهوره إذا كان مما تعم به البلوى، هذا لا يسلم ولا يقبل. نحن نعتقد شرع الله محفوظ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة بصرف النظر عمن نقلها، المهم أنها نقلت ووصلت إلينا بالإسناد الصحيح، فواجب علينا تثبيت الأمر والقيام بهذا الحديث والنص وتنزيله في منزلته الصحيحة، وأن يجمع مع إخوانه من النصوص، وأن لا نضرب النصوص بعضها ببعض. بهذا القدر نكون قد أنهينا الجزء أو السبب الرابع من أسباب اختلاف الأئمة والعلماء، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتابع في غد إن شاء الله السبب الخامس، والله يسر لنا، ونأخذ أيضا السبب السادس، والله يعيننا إن شاء الله، فنأخذ إذا استطعنا وأظن يعني قد نوعا ما يتعسر أن نأخذ السبب السابع والثامن والتاسع والعاشر، إن شاء الله ننهي الأسباب العشرة في يوم الأربعاء، إنه جواد كريم رحمن رحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.